إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحميها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، سهرة من إعداد وتقديم مصطفى غريب ومجدة شرف. أعزائي المستمعين، ضيفنا من مواليد مركز بيلة محافظة كفر الشيخ في يونيو عام 1951، وهو فنان وموسيقار يجمع في أعماله الفنية والموسيقية بين الأصالة والحداثة، فقد نشأ وتربى في بيت فني وأسرة موسيقية كبيرها الراحل والد ضيفنا يعد من أشهر وألمع الموسيقيين والملحنين في العصر الحديث. تخرج ضيفنا في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عام 1980 بتقدير امتياز، وبدأ التلحين أثناء الدراسة بالكلية، حيث لحن لمطربين معروفين مثل علي الحجار، نادية مصطفى، وذلك عام 1975. وفي عام 1977 وضع الموسيقى التصويرية والألحان لمسرحية أوكازيون إخراج الدكتورة ليلى أبو سيف. شارك أيضا في بطولة مسلسل اليتيم الذي قدمته إذاعة الشرق الأوسط عن حياة الفنان عبد الحليم حافظ، حيث قام بدور الموسيقار الكبير محمد الموجي أمام الفنان عماد عبد الحليم الذي قام بدور عبد الحليم حافظ. بعد التخرج في كلية التربية الموسيقية سافر إلى الكويت لتدريس الموسيقى في مدارس وكليات دولة الكويت الشقيقة، وبعد العودة عام 1983 لحن للعديد من كبار المطربين والمطربات منهم هاني شاكر، محمد الحلو، نادية مصطفى، علي الحجار، وطارق فؤاد، وأيضا الشحرورة صباح، كما لحن عدد من الأدعية الدينية من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد غناء فايدة كامل، كما وضع الموسيقى التصويرية ل 25 فيلم سينمائي وللعديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. ضيفنا هذه الليلة أعزائي المستمعين هو الموسيقار الموجي محمد الموجي وشهرته الموجي الصغير. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي التي توافق بعد غد 4 مارس، يسعدنا أن يكون ضيفنا في سهرة الليلة نجله الموسيقار الفنان الموجي الصغير. أهلا بك دكتور عبد العسلامة. ربنا يخليك يا رب. بداية بنقول لك يعني ألف سلامة ليك. احنا عرفنا عرفت أنا يعني شخصيا خلال أيام اللي فاتت إنك كنت يعني كده في وعكة بسيطة من وعكة برد يعني. الحمد لله مرض بسلام يعني. ممكن تعرف عشان بتأثر على القلب شوية عشان عامل العملية في القلب، فطبعا البرد لازم اخد بالي منه شويه قوي عشان احرص على حل الموضوع بالذات في هذه الاجواء الايه المتقلبه دي. على كل حال يعني ان شاء الله سهرتنا الليله دي تبقى سهره حلوه معاك وتشعر فيها كده بالصحه الحلوه، ودي صوتك حلو على طول دايما ان شاء الله. اهلا بحضرتك. الايام الحلوه بقى في عند فنان موسيقار جميل مبدع ونشا في بيت فني اصلا، يعني ابا مش عارف بقى عن جدا ولا جدا جدا برضو طبعا عظيم يعني. هذا البيت الفني الموسيقي بيخلق عند اعضاء الاسره اللي عايشه فيه نوع من الحس المرهف والرقه، وبالتالي دول ادعى الى ان تكون ايام هؤلاء او هذه الاسره ايام حلوه. طبعا اليس كذلك؟ اكيد طبعا طبعا. وطبعا هو الوالد يعني والده أساسا يعني كان موظف عادي جدا بس بيحب يعني يعزف موسيقى شيء تلقائي الواحد جدك بقى جدا وعنده الكمانجا وعنده العود وعنده القانون كان يعني قطني الآلات الموسيقية ويعني يعزف عليها كده سماعي كده بدون دراسة ولا حاجة بدون دراسة ولا أي حاجة بعدين الوالد كمان كان إيه يعني يسترق السمع يعني من والده من والده إنه الوالد كان بيعمل يعني عادات سمر مع اصدقائه كده ويقعد يغني وحاجات بقى سهرات حلوه دي سهرتك كده عشان ربنا فطبعا يعني وقتها كان بقى يرددوا اغاني يوسف المنيلاوي وعبد الحمودي وسيد درويش وهو تربى على على العمالقه دول طبعا والاستاذ عبد الوهاب طبعا يعني كان بيرددوا كل الاغاني دي وعمه كان بيقتني الاسطوانات عم والدك عم والدك ايوه اللي هو اخو جدك اخو جدي ايوه اللي هو طبعا يعتبر جدك برضه طبعا جدي ايوه تمام فكان يعني يقتني الاسطوانات ويسمع احدث اسطوانه نزلت في السوق يعني ويجيب الوالد يسمعه يعني كان البيتين بيت بيعزفوا ويغنوا كده أيوة. وبالتاني يسمع اسطوانات يروح البيت هنا يعزف ويروح عند عمه التاني يسمع اسطوانات احدث اسطوانات نزلت اتربى سمعه بشكل جميل جدا يعني اتربى صح اتربى موسيقيا صح طبعا هو كان دراسته مش موسيقية ايوه انما هو كان درس زراعه والاستاذ المجل الموسيقى الراهن كان شات في بدايته يعني ما كانش دراسه موسيقيه خالص خالص ولم يفارقوا العود خالص يعني معاه العود على طول حتى ما خطب والدتي قاعد بيغنيها بيغني لها حاجات عبد الوهاب بالعود فقالت له يا ريت يا محمد تبقى زي عبد الوهاب كده قال لها لا يا ريت ابقى ربعه فطبعا قالت له ان صوتك حلو وحاول تشوف اي صرفه واصحابه قال له سافر القاهره روح اختبر نفسك وكده ايوه فطبعا بدات ايامه يعني كانت ايام الاولانيه ما كانتش حلوه يا معقول لا من بعد ده كله كانت ايام حلوه يعني بعد حفلات السمر الجميله دي مع والده وعمه دي كانت ايام حلوه انما لما بدا بقى ايامه ما كانتش حلوه كان صدمات بقى يعني هو لون جديد ونغمه جديده ولما قابل عبد الحليم كان صوت جديد يعني ما استوعبوش الناس وكان ايام صعبه بالنسبه لهم على قد ما كانوا بيجهدوا ويتعبوا وكده بس بيلاقوا ثمره جهدهم بقى بعد ما قدموا حاجه حلوه يعني طبعا هم فشلوا في اول مره والجمهور رفضهم اول مره ورجعوا تاني اصروا على لونهم ده لحد ما فرضوه على مصر والعالم العربي كله بالمناسبه يا استاذ غوبي يعني انت قلت لي حاجه لفتت سمعي ولفتت نظري قوي ان ايام الوالد المرحوم الموسيقار محمد الموجي في الايام الاولى في مشواره الفني والموسيقي ما كانتش حلوه وواجه صدمات ومصاعب وعقبات وتجارب فشل يعني كتير لكن انا ترى ان هذه السقطات او نقول ايه تجارب الفشل او الصعوبه والقسوه بتاعت الايام عند الانسان اي انسان وانت كمان حتى لما احكي كده يعني تجعله او تسقله او تهيئه لان فعلا يخلق ايام حلوه فيما بعد بدليل انك قلت لي بعده لما بداوا يشعروا بثمره عملهم وانتاجهم هو العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وغيرهم وجيلهم اللي كان معاهم بداوا بقى بعد الصعوبه والشقاء ده بداوا يشعروا بالحلاوه جالوا ثمره بقى لجهدهم يعني ممكن فعلا اي انسان يعيش تجارب قاسيه الفشل ده بيزوده نجاح ايوه يعني مش الفشل ده يبقى يستسلم يعني حتى لما فشل عبد الحليم في اول حفله قال لا انا مصر ان انا اقدم اللون ده انا لون جديد ولازم اقدمه يعني مش فشل يقول لك خلاص بقى مش هعمل ده يبقى بقى ويخبط لا يعني فشل وخلاه اصر على انه يقدم اللي هو اللون اللي هو مؤمن بيه والناس اللي كان بالاغنيه تقص بقى صفيني مره مره وما تلاها بقى طبعا كانوا لون جديد فطبعا لازم يفرضوها على الناس طبعا. هم مؤمنين بيه ايوه فشلوا اه بس مؤمنين بيه هو عشان عن جديد على الناس فالناس مش متقبلاه بسهوله او مثلا لان من العادات ومن الليالي والمواويل ومش عارف ايه والموج داخل وصفيني مره شيء جديد واداء عند حليم شيء جديد مش والكلمات شيء جديد مش ألفين يعني الناس مش ألف هذا اللون الجديد طبعا يعني. لا مش واخدين عليه امانيا لالي ومش عارف ايه وبتاع والليالي والمواويل ومش عارف ايه يعني ايه اللون الجديد اللي دخل عليهم ده وطبعا لما نجحوا كان ايامه الحلوه بدات بقى من اول ما عبد الحليم غنى في العيد الاول للثوره صفيني مره نجحت نجاح مبهر ثورة 52 ومن هنا بدأ مشوار النجاح بتاع الموجي وعبد الحليم بكل صعوباته يعني وكل مشوار كله اتعودوا بقى على ان هم يتخطوا الصعوبات اتعودوا بقى على الصعوبات ويتخطوها وينجحوا في نهاية الأمر لحد آخر حفلة كان في صعوبات طبعا لحد آخر حفلة لعبد الحليم كان فيها صعوبات اللي غنى فيها كانت فنجان كانت الفنجان برضه أيوة. فيها صعوبات الناس شرشرة عليه الناس برضه صعوبات يعني هو واجه صعوبات كتير يعني الله يرحمه استحمل وتحمل بس كان مؤمن برسالته أيوة. لحد ما قدم طبعا كل التاريخ الفني الجميل العظيم ده تمام وساهم في انه يجعل عند كتير من من الناس انا من العربي يعني في مصر كلنا من العربي بحب كويس الصدق وايامهم الحلوه ايوه الامانه كل حاجه عبد الحليم علمنا يعني الحب ايوه وطبعا الموجة عبد الحليم يعني كانوا ثنائي ما سابوش بعد من اول ما بداوا لحد اخر حفله لكريت فنجان لحد اخر يوم في عمر عبد الحليم كان الموجي معاه على طول وعمل له 90 لحن كان يذكروا على طول يقول لك ايه 54 53 لا هو عمل 90 الحقيقه بقى ان هم 90 لحن للفنان الكبير اكتر من الموجي لعبد الحليم اشتركوا مع بعض 90 لحن طب الموجي الصغير يعني مر برضه بتجارب كده قاسيه واسمح لي اقول لك تجارب فشل لا يعني ما قصدش الفشل هو طبعا اللي هو التعثر احيانا يعني لا هو الحقيقة في النهايه حولتها فيما بعد الى ايام نجاح وايام حلوه هو طبعا هو بدايتي كانت حلوه يعني ايام كانت ايام حلوه عكس الوالد بقى عكس الوالد لان كان ايه مدرستي كان الوالد مدرستي كان عبد الحليم فطبعا تربيت على لون جميل انا حبيته وعشت فيه ودرسته تمام وانا كنت بدرسه في الكليه ايوه الموجي بيلحن ايه عبد الحليم غنى ايه كل الحاجات دي بندرسها في الكليه التربيه الموسيقيه كانت حلوه فطبعا لما يعني قعدت مع عبد الحليم خدت منه كتير انا قعدت معاه كتير وطبعا لما بديت حتى البدايات الاولى كنت اكتشفت عن الحجار ايوه من بدايتي قديم ايام حلوه لما عملت كذا برنامج مع علي الحجار وكده وبنقدم بعض للملحن جديد ومطرب جديد عبد الحليم خد باله مني في بروفة قارئة فنجان قال لي تعالى وقعد معايا قال لي تعالى انا سمعت لك اللقاء انت وواحد اسمه علي وانتوا كويسين وصوت حلو علي ده ثنائي برضو على غرار يعني ثنائي فكر قال له هتعملوا مع بعض انتوا مع بعض كويسين حسيت ان انتوا الاثنين كويسين طب هتسمي نفسك ايه ايوه فهنا بقى الـ الـ الـ الـ الحكايه طب انا اسم الموجي محمد الموجي ايوه ما قال لي لا ما تنفعش محمد الموجي ده هياكل اسمك اسم ثاني الموجي الاصيل الاصلي بقى يعني هياكلك خالص واسم كبير ومحدش هياكل باله منك قلت له اعمل ايه؟ قال لي لا لازم تخلي اسمك منفصل عن ابوك قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي يا سيدي من حبي ليك انا اديك اسمي يبقى اسمك عبد الحليم الموجي بس قلت له عبد الحليم الموجي بقى اصعب عبد الحليم الوضع الموجي محمد الموجي يعني قلت له تنقذني من اسم الكبير محمد الموجي تحط لي يعني اسم صعب كمان يعني البديل اصعب من بديله فضحك كده قال لي طب خلاص انا هسميك الموجي الصغير ايوه حافظ على الاسم ده الموجي الصغير ده هو ده اللي هيخليك يميزك ما بين ابناء جيلك وحقلك بصمة وشخصيتك وما تتأثرش بالوالد ولو اني برضو كنت متأثر بالوالد طبعا ده شيء طبيعي يعني انا اثناء الكلية عملت يعني مسرحية اسمها اوكازيون دي يمكن بداياتي الاولى كان عن 77 زي ما قلنا في المقدمة بطولة احمد اباظة وعبد المديل العربي وغيرهم يعني وخراج الدكتورة ليلى ابو سيح فعملت سبع استعارات وموسيقى تصويرية. طبعا ده دي بداية جميلة، دي بداية ايام الحلوة. بعد كده حسين السيد الشاعر الكبير يحتضنني ويقول لي تعالى، اقول له فيه ملحنين تانيين غيري يعني، يعمل لك قال انا عايز تعمل لي 16 دعاء ديني، 16 دعاء واحد او اثنين يعني. قال لا 16 دول هتعملهم للاذاعه. قلت له طب يا استاذ حسين، ما في الاستاذ محمد الموجي واستاذ كامل طويل واستاذ عبد الوهاب، وعديت له كل ملحنين. قال لي انا عايزك انت. قلت له بعد ما العمالقه دول لحنوا لك انا؟ قال لي اه انا مؤمن بيك وسمعت لك المسرحيه وانا مؤمن بيك جدا، تعالى بقى. الشهاده الحق يعني قيمه في يعني تعتز بيها قوي قوي قوي طبعا. وياخدني من ايديه في الاذاعه ويدخل الاذاعه ويسجل صوته بالدعاء وفده كامل تجني. فكانت تجربه جميله، ودي بدايه النجاحات بتاعت الناس بقى خدت بالها مني ان انا نجحت كويس. سبحانك يا اله يا قدير يا اكبر من كل كبير، سبحانك يا إله موجود في الرزق اللي مالهش حدود، في الوردة على طرف العود، في أجل اليوم الموعود، في الجبل الشامخ بمشيئتك يتهاوى صرح ويسير. سبحانك سبحانك يا جل علاك، يا عالي في أرضك وسماك. العبد بيطمع في رضاك، والزرع بيترجى ناداك، وجناح الطير السواح بإرادتك يعلى ويطير. سبحانك سبحانك يا إله يا قدير، يا أكبر من كل كبير. سبحانك يا إله يا قدير، يا أكبر من كل كبير. سبحانك يا إله موجود في الرزق اللي مالهش حدود، في الوردة على طرف العود، في أجل اليوم الموعود، في الجبل الشامخ بمشيئتك يتهاوى صرح ويسير. سبحانك سبحانك سبحانك يا جل علاك، يا عالي في أرضك وسماك. العبد بيطمع في رضاك، والزرع بيترجى نداك، وجناح الطير السواح بإرادتك يعلى ويطير. سبحانك يا إله يا قدير، يا أكبر من كل كبير. سبحانك يا إله يا قدير. بس الايام بقى اللي هي يعني اللي تحس ان ايه الظلمت فيها، ان يقول مثلا ابوه بيلحن له ده على غير الحقيقه على غير الواقع يعني. ده شيء طبيعي يعني. حتى أنا وقت مسرحيه كنت واقف على الباب بسمع اراء الجمهور يعني، مش واخدين بالهم من شكلي. ايوه. فبقول يا عم المسرحيه جميله قوي، بس تلاقي ابوه لحنها له. ايوه اسمها يعني اسعد بالاثنين. ايوه طبعا، ما هو يعني هتروح فينا لسه في بيتها برضو. من غير بيتها بقى انا ازاي اصل في اول درجه من درجات السلم من محمد بن العالي، محمد الراجل الاصلي كبير. ايه الراي الجميل ده؟ وفي نفس الوقت بظلم، لان انا والله ده انا العالي، انا العالي. فطبعا حتى الوالد جه بعد كده كذب كل اللي اتقال ده الاشاعه دي، وقال لا انا ما بعملوش حاجه، انا بسمع مع الجمهور، بسمع مع الناس وبقول رايي وبقيمه عادي زي اي حد. وقال له هو وحش انا مش هخليه يطلع عشان اسمي او من ابني يعني. ابني ده يعني لازم يكون كويس، لازم يكون احسن مني بدون شك. فطبعا قال لا انا ما بعملوش حاجه، هو موهوب وكويس جدا، وكل الناس بتتعاون معاه من غير ما اقول لهم اتعاونوا معاه. أيوة. يعني هو ما بيزقش عليا حد، هم بي بي بي, بي, بي بيجوا لي بيقعدوا معايا بيطلبوا مني ألحان. طبعا ده كانت بدايات جميلة ونجاحات حلوة. ومثلت مسلسل اليتيم. أيوة. برضو أيوة. قصة حياة العندليب اليتيم عبد الحميد حافظ الله يرحمه، إخراج المخرج الكبير الله يرحمه سمير عبد العظيم. يعني مثلت دور الوالد، لأن أنا صوتي قريب من الوالد، وكان لإذاعة الشرق الأوسط. فطبعا مثلته وكان صوتي قريب منه، فسمير عبد العظيم قال لي تعالى أنت صوتك عمل يعني قريب من الوالد وقال كله بالظبط كده، فلازم تيجي تمثل دوره. ومثل الفنان عماد عبد الحليم بقى دور عبد الحليم، دور عبد الحليم حافظ ده. وفي اواخر المسلسل تامر حسني بقى لما كبر عبد الحليم، عمل تامر حسني الله يرحمه عبد الحليم برضه هو كبير. طب ناخد يعني نقول ايه استراحه قصيره كده ونسمع فيها اي اغنية ولك الاختيار، اما من الحاد النوب الكبير عليه رحمة الله او النوب الصغير. انا مسواش جابه حاجة طبعا، هو طبعا هو المدرسة والاصل طبعا. طبعا ربنا يعني يرحمه بقدر ما اسعدنا جميعا. يا رب يا رب. يعني ممكن لو كنت من ساكل عبد الحليم، لان انا دائما بقول لو كنت من ساكل ابتكر تاني، يعني للنوبي عبد الحليم. لو نسيتهم هيفتكر ايه؟ صعب نسمع نسمع يا اغنية رائعة فعلا. ولو كنت يوم انساك مش حلو يوم حلو. طبعا. لكن احنا ان شاء الله ايامنا حلوه. لو كنت يوم انساك ايه افتكر تاني، بالي وخيالي وكل وجداني. لو كنت يوم انسى ايه افتكرت أعزائي المستمعين. برجع تاني لضيفنا النهاردة في صحبتنا مع أيامنا الحلوة، الفنان الموسيقار الرقيق الموج الصغير. أستاذ موج، إحنا قلنا في المقدمة إن أنت حصلت على بكالوريوس كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عام 80 1980 بتقدير امتياز. ومع ذلك نعرف كده إن اللي بيجيب تقدير بهذا بهذه الدرجة امتياز أو جدا حتى بيعين مباشرة، يعني على طول كده تلقائي في هيئة أعضاء هيئة تدريس كلية ومعيد. يعني حصل ده ولا أنت سلكت نفسك آخر؟ لا، هم قالوا لي تبقى عازف مدرس عود يعني في الكلية. عارض عليك كده؟ قلت لهم لا، ما أحبش القيد خالص. اجي بقى الساعه 7 الصبح ولا 8 الصبح، هو مش الساعه 2 بالليل. طب افرض انا موظف يعني افرض انا يعني عندي تسجيل في الوقت ده، افرض انا سافرت لحفله من الحفلات او بعمل دروزه مع فنان او مطرب او كده يعني. فطبعا ايه، وبعدين تحضير بقى للتدريس كمان بالليل. لا، يبقى شكل يعني اعباء والتزامات. طبعا قيد جدا. فانا ما بحبش القيد، بحب الحريه. بدي لافكاري العنان، لان انا ليه افكار موسيقيه ليه ما اقدرش اقسمها، ما اقدرش اقفل عليها. فطبعا لا، رفضت طبعا. يعني بعد ما حاول، بعد طبعا تجارب اللي هي المسرحيه والاداءات الدينيه والمسلسل بتاع ياسين وكده، واكتشاف على الحجار، ووقتها شفت ناديه مصطفى كمان وقتها. لحنت لها حاجه ناديه مصطفى على الحجار. لحنت لها يعني. طبعا زي ايه مثلا؟ يعني في حاجات للاذاعه، حاجات وطنيه، حاجات دينيه. ايوه كده. طبعا بعد كده يعني سافرت الكويت، قعدت سنتين. ايوه سنتين برضو ادرس في معاهد موسيقيه وال يعني ب ب بعد الاعاره يعني زي بنقول يعني في ولا ب بمجهود شخصي ولا هم بطلب المعنيين في الكويت؟ ليه كانت فكره من اصحابي. ايوه اصحابي الدفعه يعني الدفعه. أيوة. ما تيجي معانا تعال نقدم في السفاره. ايوه وقلت تجربه حلوه يعني اسافر برضه. طب. فطبعا لما رحت السفاره رحبوا جدا لما قروا اسمي وعرفوه. رحت الكويت، اصحابي اللي هناك قالوا ايه اللي جايبك ده، انت اسمك زي الطبل في القاهره، ايه اللي خلاك تيجي هنا وكده وتقفل على موهبتك؟ قعدت سنه اتنين حسيت ان فعلا موهبتي لا انا ما فيش تلحين ده في تدريس نفس الحته تبدا تطفي بقى تنطفي بقى يعني اللي انا كنت بهرب منها في القاهره ان انا ما اتعينش مدير والله يعني بتتحمل يعني بتحاول تبتعد عن مجال التدريس كليا وقعت فيه وقعت فيه او رحت له برجليك بقى ده كنت مع اصحابي بقى ان انا قلت رحله واروح فطبعا لقيت نفسي لا مش ده انا مش ده لا انت راجع تاني رجعت تاني وسنة 83 واختبرت بقى كملحن ومع ان الايام قبل ما سافر كان حكت في الزاعة ايوه كان ليك اعمال برضو ابداعات فنية من غير معتمد وتمثيلية برضو من غير معتمد ملحن ايوه اعتمدت ملحن سنة 83 وبدأت بقى مشواري الفني بقى بشكل يعني مكثف بشكل تخصصي بقى يعني ايوه بعد بقى الحصول على البكالوريوس بقى او الاحترافي بقى ايوه ربما يكون يا استاذ بوجي يعني التنشئه الموسيقيه والبيت الموسيقي اللي انت نشأت فيه جايز يعني يكون ليه هذا الاثر المبكر في نضجك الفني والموسيقي قبل حتى يعني ان تتخصص بقى وتشتغل بشكل مكثف وانت لسه في مجال الدراسه حقيقي لان انا يعني كل البيت بيجي في مين عبد الحليم ومن صغرنا كان عبد الحليم من فوق قدامنا على طول صباح كانت تيجي فنانه شاديه فنانه نجات فايزه احمد فنان محرم فؤاد وطبعا زميلي في الدراسه هاني شاكر فطبعا كل الاصوات الجميله الاصيله الحلوه اللي يعني اللي خلت الناس تحب المزيكا اللي خلت الناس تتعلم الحب من خلال عبد الحليم وكل الاصوات دي اتربيت عليهم يعني كنت اشوف الوالد مسك العود معاهم اسمع النغمات الجميله دي معاهم احضر بروفات يعني كتير يقول لي انت بتحضر بروفات ما تحضرش حفلات يقول لهم لا مش عايز الحفلات استغربوا ليه الحفلات يعني انا قلت لهم لا انا خدت الدراسه كلها في البروف خلاص تعتبر الحاجه الخام او الماده الخام بتاعت او المطبخ بتاع القصيده يعني او الاغنيه الحفله بتبقى المنتج النهائي بقى خلاص كده لا انا اتعلمت عبد الحليم يقول لا يا جماعه اعملوا الضوء اعملوا السول اعملوا كذا اعملوا كذا لا المزوره دي شيلوها المزوره دي حطوها يعني الموج يقول لا يا جماعه اعزفوها كده يعني انا بس سامع بتعلم وتخزن بقى في ذهنك وعقلك ايوه الخبره دي الحاجات دي انا يعني شربتها وحسيتها وحبيتها ده هو ده الدرس هو ده هو ده هو ده اللي عايز يدرس يسمع بروفات يحضر بروفات يحضر او تسجيل حتى في التسجيل فيه برضو بعض انما الحفله خلاص بقت نهائيه فطبعا انا اتربيت على كل ما هو جميل مع الموج بقى طبعا كنجم كبير ده حاجه وان ابويا حاجه ثانيه ونقعد مع بعض حفلات سمر ومش عارف ايه بالعود ويغني لنا واحنا نغني معاه تربيه موسيقيه رائعه مع مع مع, مع الوالد مع كل الاصوات اللي انا ذكرتها طبعا يعني طب اسمح لي برضو ارجع يعني شويه كده بالزمن في يعني الى سنواتك الاولى حيث مسقط راس العائله كفر الشيخ مدينه بيلا بمحافظه كفر الشيخ ولو تذكر بقى الفتره اللي قضيتها من حياتك في هناك قبل ان يعني تنتقل الى القاهره كاسره بقى وتقول لنا بقى في اقليم زي كده او في مكان زي كده بعيدا عن العاصمه والاضواء والشهره والحاجات دي لا شك برضو كان في بعض الايام الحلوه كانت كلها ايام حلوه كانت كلها ايام حلوه يعني انا كنت بقى بين جدتي وجدي وولاد خالتي وولاد خالتي التانيين وولاد عماتي يعني بقى ايه ترابط اسري بقى دفء الاسره اه طبعا وبعدين ايه اروح الجيطان ونقعد وناكل من الجيطان اللي هي السمرات وهي لسه كده من زي بنقول على ابوها من على أيوة ابوها من على العود من العود كوز الذره الطماطمايه مثلا من الشجر الخيار القتة العجور زمان نوع من زي الشمام كده والبطيخ والحاجات دي ناخد الحاجات دي وناكلها نغسلها وناكلها واحنا لسه طالعه لسه طيبه جميل طعم جميل كنا بنروح الجيطان كده واغني ودندن وانا ماشي انا واصحابي وولاد خالتي ويعني برضو الزرع الاخضر ده بيدي انطباع جميل قوي جوه الفنان طبعا ابص على النخله، ابص للزرع، ابص للشجره، ابص للحقول اللي حواليا، ابص للغيطان، ابص للترع، الترع يعني الخضره والميه والواجه الحسن بقى كانوا متابعين في كان كلهم بقى الواجه الحسن. طبعا بلاقي نفسي ايه الجمال والطبيعه والبيئه والتلقائيه والعفويه وبعدين ايه ما كانش فيه نور بقى، الكلوبات بقى ايوه ما كانش لسه الكهرباء فعلا ما كانش وصلت للريف في الفتره دي، كان الكلوب بقى ينور الحته ونقعد ونغني ونتعشى يعني شيء جميل جدا الواحد اتربى على فتره جميله وتلقائيه ما فيهاش كذب ولا رياء ولا حد بيضايق من حد ولا حد، الشخصيه دي لا لا يعلى عليها يعني الشخصيه بتبقى طبعًا. من اجمل ايام حياتي من اجمل ايام حياتي كانت والده تبقى معايا، الوالد يجي يزورنا يعني انا فاكر حاجه لما انا اتولدت كان فاكر الحاجه دي وانت والدتي والدتي قالتلي بدي احكي لك ايوه لا بيه فعبد الحليم قام اتصل بيه قال له يا محمد خلصت يا قلبي خبي؟ قال له اه. فالمخرج حلم حليم خلصت يا قلبي خبي؟ اه. ف يعني مع انه ما كانش لسه بدا ولا عمل اي نجمه اه هو خلص او كان يعني انتهي من اللي في بالك فطبعا بس كذبه بيضه ما ده طبعا عشان ايه يبعدوا عنه يعني كان يروق دماغه منهم يعني كل واحد يتصل ايوه ويسيبوه بقى عشان يخلص بقى براحته. فطبعا في نفس اليوم اللي قالوا له انت خلصت قال لهم اه طبوا عليه ايوه هات الاغنيه اه سمعنا الاغنيه. فقام شد عبد الحليم بره كده في الصلاه قال له ايه ده انت جبت ليه حلم حليم والمنتج؟ قال عشان انت خلصت الغنوه بتاعت قلب خبي احنا مستعجلين عليها دي اول حاجه قلب الجيش بالك ليه؟ ايوه قال له ده انا ما عملتش بيها نغمه. قال له ده هم سامعينها عايزين نسمعها دلوقتي. قال له طب نعمل ايه؟ قال له بعدين بقى في الموقف ده. قال له طب هقول لك يا عبد الحليم هاخد الكلام قدامي ونحطه قدامي كده واللي يطلع مني هو ده قلب خبي هو ده لحن قلب خبي خلاص سيبها بقى زي ما تطلع. قال له بس اللي يطلع مني احفظه لان ممكن يقول لك عيد انت تكون حافظه. عبد الحليم كان عنده ميزه بقى انه يسمع النغمه ما ينساهاش يحفظها على طول تثبت في ذهنه. فطبعا الموجي قعد وقال له خلاص يا قلب خبي وقعد بالعود ومسك الكلام وقام قايل اللي احنا بنسمعه في الغنوه هو نفسه هو اللي طلع اللي طلع وقتها وفي لحظتها في لحظتها. فالمنتج والمخرج اتجننوا الله يا محمد الله يا محمد سمعنا تاني. كان نسي بقى ما خلاص طلع وما كانش يسجلها بقى لا ما خلاص انا جاي بالعود خالص عشان الله يا محمد عايزنا سمعها لنا تاني. عمل بكوع كده على عبد الحليم عبد الحليم قال له يلا بس انا حافظ اكيد فاكر لا فاكر يعني حافظ اللحن من اول مره من اول مره. قال له بس انت اسرت انا العود كده وانا ادخل عم عامل كده وعبد الحليم قام داخل وافتكروا الجمله وكملوا بقى الكوبليه اللي بعدها قال سيبوني بقى عشان اخلص بقى بقيه الليل وفي طبعا وهي طلعت في لحظتها يا قلبي خبي الهام كلنا بنحبها ونسمعها لحد دلوقتي. يا قلبي خبي مره ثانيه برجع برجع بالحوار والحديث الى ضيف سهرتنا الليله دي سهرتنا الحلوه ايامنا الحلوه وبعد ما سمعنا احدى اغنيات فيلم ايامنا الحلوه الضيف الاستاذ النوم الصغير استاذ مجدي طبعا انت لحنت كتير اغاني كتير من المطربين والمطربات. خلينا بقى عن احلى هذه الاعمال الغنائيه اللي انت لحنتها. يعني لا انا طبعا هاني شاكر كانت تجربه جميله معاه في اغنيه وطنيه اسمها اللي حب بلاده. اللي حب بلاده من الاغاني الجميله اللي حباها هاني كمان وعجبت الناس في لما اتذاعت. يعني وكان عاجبين قوي بابا الالحان بتاعتي. يعني عملت الاغاني اللي هي انا كل ما بكون راضي عنها واشوف الرضا في وجه الوالد. يعني تمام يعني الاقي وشه كده راضي عني يبقى هو اللحن كويس مقتنع بالنتيجه النهائيه للعمل. بدليل ان اجي قلت له اجي اسمعك بالعود انا بعمل ايه. قال لا تقول ليه. قال لي عشان ما تعصبش معاك لو جمله كده ولا كده اقول لك اعدلها اقول لك اعملها لحد امتى اقول لك اعدلها. لا انت اعدل نفسك وهاتني في النهايه النتيجه اخر حاجه وانا اقول لك بقى ده كويس ده وحش ده خلي بالك دي اديك النصايح بعد ما يسجل وينزل. ايوه تمام. انا فاهم كل اللحظات كده ان انت قلت لي في غير لهاني شاكر وهي اغنيه وطنيه وتقول لحب بلاده. يعني انا بحب بلادي. ايوه يعني بتقول لحب بلاده اكتر من حياته اللي قضى العمر ليها مش لذاته لها أجل أمنيات. هو الشباب يعني ده الشباب اللي هو بيحقق الحلم الجميل والأمنيات الحلوة وبيحب بلاده مش عشان أي حاجة لا ومش عشان ذاته لا ده بيحب بلاده عشان بلده وبلده وطنه. وطنه اللي حب بلاده أكثر من حياته واللي أفضل عمري ليها مش لذاته واللي قدم ليها أغلى حياته يبقى ده هو عمره ما انحنق صاد المحن واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن اللي عمره ما انحنق صاد المحن واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن واللي خلى عزمه اقوى من الزمن يبقى ده هو الشباب. أعزائي المستمعين وتنتهي إلى هنا سهرتنا هذه الليلة مع أيامنا الحلوة واللي كان ضيفنا فيها الاستخار الجميل الرقيق المبدع الموج الصغير اللي هو بقى يعني نقول إيه بقى ابن الموج الكبير اللي أسعدونا فعلا بألحانهم وأنغامهم وأعمالهم الفنية العديدة. ومرة تانية بقول لك خد بالك يا أستاذ موجي بقى من صحتك بقى في الأيام دي بالذات من البرد. يا رب وإحنا بنحمد ربنا والحمد لله على سلامتك من الوعكة البسيطة اللي برد بيها منذ أيام وإن شاء الله ما تتكررش تاني بس مع الحرص والحذر بقى إن شاء الله. وصحتك حلوة على طول وأيامك حلوة على طول إن شاء الله. ربنا يخليك أيامك حلوة على طول إن شاء الله. شكرا جزيلا شرفتنا. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات مصطفى غريب ومجدة شرف.